بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية في كتاب الله عز وجل تبين لنا أساس التغيير في المجتمعات، الذي ربما نسيه الكثير منا في هذه الأيام. فإن النظر في أحوالنا يجد الناس قد تعلقت قلوبهم في مسألة التغيير، إما بالثورات أو بالمظاهرات السلمية أو بما يسمى بالديمقراطية أو بالانقلابات العسكرية أو ما شابه ذلك. وقد حدثت عندنا ثورة، الكل كان يأمل منها أن يتغير المجتمع إلى الأحسن وإلى الأفضل، وأن يكون التغيير تغييرا حقيقيا. لكن للأسف الشديد الكل يعلم أن هذه الثورة على ما فيها من خير قد أخرجت أسوأ ما في المجتمع، حتى أننا نعاني الآن بعض آثارها. لماذا؟ لأن التغيير يا أحبة لم يحدث على الوجه الذي يريده الله، ولم يكن على الأساس الذي بينه الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية تقول أن التغيير الاجتماعي لا بد أن يسبقه تغيير نفسي، وليس أي تغيير، بل يكون تغييرا نفسيا عميقا. هذا التغيير أساسه الإيمان، فالإيمان أساس التغيير في المجتمعات المسلمة. أما إذا قام على أساس غيره فلا ترجو منه خيرا. إن الله لا يغير ما بقوم من عز أو ذل أو نصر أو هزيمة أو قوة وضعف أو صحة ومرض أو غنى وفقر أو مكانة ومهابة، لا يغير الله عز وجل ذلك في مجتمع من المجتمعات حتى يغير الناس ما بأنفسهم. فالتغيير في المجتمع أساسه تغيير النفوس، وهذه النفوس ملك لله عز وجل، هذه القلوب بيد الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كالقلب الواحد يقلبه كيف يشاء، فمن شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على ما يحب. كذلك فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنه قانون الله، لا يغير الله عز وجل ما بمجتمع من المجتمعات، لا يغير ما بهم مما يكرهونه ولا يحبونه إلا أن يتغيرهم إلى ما يحبه الله أو ما يكرهه الله. فعلى حسب قرب الناس وبعدهم من الله عز وجل يكون التغيير وقدر التغيير. فإن كان البعد من الله عظيما كان والعياذ بالله التغيير إلى ما نكره كبيرا جدا، حتى لا يأمن الناس وحتى لا يستطيع الناس أن يستمتعوا بحياتهم ولا أن يعيشوا كما أراد الله عز وجل للعبد المؤمن أن يعيش. وإذا كانوا في قرب من الله عز وجل فإن التغيير إلى ما يحبون لا شك أنه حاصل حاصل، إنه وعد الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن التغيير بغير إيمان لا شك أنه ضلال وخذلان. أي تغيير يحدث في أي مجتمع بعيدا عن القرآن وشريعة الرحمن خيبة وخسران، أي تغيير يحدث بعيدا عن الإيمان فلا ترجو منه خيرا قط، وإن بدا في أوله خيرا إلا أنه لا يمكن أن يكون التغيير تغييرا حقيقيا إلا إذا نبع من إيمان العبد. الإيمان، وما أدراك ما الإيمان؟ إنه الركن الأعظم في حياة هذا الإنسان. إن الإنسان بلا إيمان كالريشة في مهب الريح، مضطرب قلق متبلم حائر. الإنسان بلا إيمان وحش كاسر. الإنسان بلا إيمان لا قيمة له، بل إنه يصل إلى درجة أنه يكون أضل من الحيوان. ومجتمعات بلا إيمان كذلك هي غابة، غابة للوحوش، وإن رفرفت عليها رايات الحضارة، مجتمعات بائسة تعيسة، وإن ظهرت فيها كل سبل الرفاهية. عبد الله، قضيتنا اليوم كيف نغير بالإيمان، وهل فعلا نستطيع بالإيمان الذي قلت ربما نسيناه في خضم الأحداث فيما يحدث؟ لماذا صار بنا ما صار؟ ولماذا أصبح مجتمعنا أسوأ مما كان قبل الثورة؟ لماذا؟ إنها الإيمانيات التي كانت قبل ذلك في مستوى يشعر معه الفرد براحة نفسية ويستطيع أن يعيش حتى في وسط ضنك العيش في الشدة والضيق، يشعر بطعم الحياة. لكن لماذا لا نشعر بطعم الشيء؟ لماذا القلق والاضطراب والقلاقل والاضطرابات والاحتقانات والانقسامات؟ لماذا نسيت قضية الإيمان في وسط هذه المشاكل الكثيرة في وسط ما يعيشه الناس من أجواء الاضطرابات. نسيت قضية الإيمان كيف؟ وهي الأساس، أساس التغيير، الإيمان بالله عز وجل. لن يكون تغييرا حقيقيا في مجتمعنا إلا إذا ارتفع منسوب الإيمان في قلوبنا. لابد أن نعود إلى الله مرة أخرى، لابد من القرب من الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. نسي هذا الأمر، فإذا أردت أن تعرف أثر الإيمان في تغيير الإنسان تغييرا حقيقيا، تغييرا يغير ظاهره وباطنه حسا ومعنى، فإليك ما رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن من حديث أم عبد الله بنت أبي حثمة رضي الله عنها، زوج عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهي تروي قصتها عندما أرادوا الخروج من مكة إلى بلاد الحبشة هجرة إلى الله عز وجل من شدة الاضطهاد والعنت الذي كان يلاقيه الصحابة رضي الله عنهم. تقول: لما أردنا أن نخرج إلى الحبشة خرج عامر زوجها إلى قضاء بعض حاجته. تقول: وأنا كذلك، إذ أتى علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان إذ ذاك مشركا بالله. تقول: فلما وقف علي قال لي: أهو الانطلاق يا أم عبد الله؟ يعني أنتم ماشيين ماشيين خلاص؟ قالت: نعم نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آديتمونا وطهرتمونا، فلنخرجن في أرض الله إلى حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. قالت: فرق لي رقة شديدة لم أرها عليه من قبل، ورأيت في وجهه حزنا لم أره عليه من قبل. ثم قال: صحبكم الله يا أم عبد الله. ثم مضى. فلما أتى عامر رضي الله عنه حكت له ما حصل، وقالت له: لو رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأيت من رقته وحزنه، يعني كأنما تقول: لو شفت عمر لكان حزين جدا، وشعرت فيه برقة لم أشعرها من قبل، أنه كما تقول هي، لأننا كنا نلاقي منه البلاء عناء وشدة، عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم. فقال لها عامر: كأنك طمعت في إسلام عمر، حاسس كده ان انت حاسس ان هو هيأسلم يعني؟ قالت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت، اي عمر، حتى يسلم حمار الخطاب. تقول ام عبد الله: اياسا مما كان يرى من شدته وبطشه بالمسلمين، كان ايسا ان يسلم عمر. يقول: لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. وعمر رضي الله عنه كان عنده قبل أن يسلم من الانحراف العقدي ما تذهل له العقول، ومن الانحراف الوجداني والعاطفي ما تذهل له الألباب. عمر رضي الله عنه كان قد صنع لنفسه صنما من الحلوى، فلما جاء يوما أكل عمر، بالإضافة إلى هذا الانحراف الخطير في عاطفته ووجدانه، فهو الذي أخذ ابنته الصغيرة يوما وحفر لها حفرة ليضعها فيها حية وهو يحفر الحفرة كانت الصغيرة تمد يدها لتنفض الغبار عن لحيته رضي الله عنه، ولكنه حفر الحفرة ثم وضعها فيها حية وحفى عليها التراب ثم مضى. ولكن لما أذن الله عز وجل وأشرق نور الإيمان في صدره فاستضاء به قلبه فأشرق النور على جوارحه فاستقام عقله واستقام فكره واستقامت عاطفته، فإذا به يتحول بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا الإيمان إلى شيء آخر. انظر وقارن بين انحراف العقدي، رجل يصنع صنما بيده من الحلوى ثم يجوع يوما فيأكله. عمر رضي الله عنه هو الذي في خلافته يأمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع تحتها الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا عمر؟ إنه يخاف أن يتقادم الزمان بالناس فيقدسون تلك الشجرة فتتعلق بها قلوب الناس حياطة لجناب التوحيد، حياطة لدين الله عز وجل. عمر الذي يطوف يوما بالكعبة ويستلم الحجر الأسود فيقول له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تطف ولا تنفع. أين هذا من ذاك الرجل الذي صنع صنم الحلوى فجاع فأكله؟ يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وانظر إلى استقامة عاطفته، هذا الذي دفن صغيرته حية وهي تنفض التراب عن لحيته. انظر إليه وهو يصرح في خلافته: لو أن بغلة عثرت بشاطئ الفرات لحسبت أني مسؤولا أمام الله عز وجل عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ انظر إلى الرقة والرأفة والرحمة بحيوان، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ وقارن حاله بحال هذا الرجل الذي دفن صغيرته حية وهي تنفض التراب من على لحيته. إنه الإيمان الذي جعل العاطفة تستقيم وجعل العقيدة تنصلح على ما أراده الله عز وجل. فأي استفادة استفادتها الأمة والمجتمع في ذاك الوقت من عمر رضي الله عنه لما تغير بالإيمان؟ الإيمان لا غيره يا عباد الله. إذا أردت أن تعرف أن الإيمان يغير الإنسان، نعم يغير الإنسان، إننا كلنا يعرف من تسمى بالخنساء، تلك المرأة المباركة التي كانت في جاهليتها قبل أن تؤمن مات أخوها فظلت تنعاه 3 سنوات، 3 سنين لا تتوقف عن البكاء، لا تتوقف عن الحويل، وهي التي قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي التي بعد أن آمنت بالله هي التي تعظ أبناءها الأربعة وتدفعهم دفعا إلى خوض غمار الحرب في سبيل الله، وهي التي يأتيها خبرهم واحدا تلو الأرض فما بكت عليهم ولا ولولت ولا نعت ولا قالت، وإنما كانت قول واحدة قالتها: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. الحمد لله على موت أربعة، وهي التي ملأت الدنيا أويلا على أخيها سنين. إنه الإيمان أساس تغيير الإنسان يا أحبة، الإيمان. إذا كنت تشكو من ولدك أو ابنتك أو امرأتك أو تشكو من نفسك، أنا مش راضي عن نفسي، انظر في نفسك، انظر في قلبك، ابحث عن إيمانك، جدد إيمانك. ذلك الصحابة كانوا يهتمون بذلك، اجلس بنا نؤمن ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. الإيمان يملى، نعم يملى، لكن الصحابة كانوا يهتمون بتجديده وتنقيته. أما نحن، الإيمان يملى يا أولاد يا أولاد يا أولاد، حتى كاد أن يذهب. نسأل الله أن يثبتنا وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. الإيمان يا أخي والذي رفع السماء بلا عمل، إنه لقد تضافرت الأدلة وتجاذبتها البراهين دالة على أن الإيمان يغير الإنسان في التوب واللحظة. إنني لن أتيكم بجديد يا أحبتي. هل قرأنا القرآن؟ هل قرأنا في سورة طه أو القصص؟ هل قرأنا قصة سحرة فرعون؟ وكيف كانوا أناس نفعيين كل يوم المصلحة الشخصية، وما أكثرها اليوم في مجتمعنا. في ناس عندها استعداد مصر لدولة تمات، مصر تروح لكن هو يفضل. في ناس عندها استعداد لتسقط مصر لكن ليرتفع هو. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. الصحابة كانوا ناس نفعيين لما طلبهم فرعون لملاقاة موسى عليه السلام، اشترطوا عليه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. شوف كل همومه في فلوس، نقتل في فلوس، نخبر في فلوس، ندمر في فلوس، نعاند في فلوس، في فلوس. يا قضية الناس اليوم عبادة الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وهم الذين أقسموا بعزة فرعون، فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبين. بعزة فرعون أقسموا، ولما حانت اللحظة، اللحظة الحاسمة الفاصلة في حياتهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم، وأكلت عصا موسى حبالهم وعصيهم، ماذا فعلوا؟ فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هنا يتغير المستوى الإيماني لديهم من الصفر إلى درجة الكمال، ويتغير المستوى الفسيولوجي داخل أجسادهم، بل ربما تتغير الدماغ. نعم يا أحبة، والله إن الإيمان يؤثر في الدماغ، يؤثر في خلايا الجسد، يؤثر في كل قطعة من البدن. ألم تقرأ في كتاب التبصرة لابن الجوزي عن رجل من السلف أنه قال: صحبت رجلا أسود في سفري، فكان كلما ذكر الله ابيض وجهه. ابيض وجهه حقيقة وليست خيالا. عندها زنجر فرعون وهدده وتوعده، والقصة معروفة، قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. هكذا هددهم، آمنتم به قبل أن آذن لكم، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فماذا فعلوا مع هذا التهديد؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا والذي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. نعم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. خذ الآية دي وحطها في جنب حرم الأولاني أعد لنا لأجرى في السلوس، حطها بقى جنبها إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا، لا فلوسك ولا ملكك ولا سلطانك ولا أنت ولا بطشك ولا جبروتك. ثم انظر إلى قسمهم فبعزة فرعون، وانظر إلى القسم الجديد والذي فطرنا الله عز وجل. ثم خرج الإيمان على الجوارح فنطق على اللسان فأمضي ما أنت قال اعمل اللي أنت عارفه. هؤلاء النفعيون دول الناس اللي كانوا بيتلعبوا من فرعون إنهم إيمان، فأمضي ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وإن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. نعم كل أمنيات أن يغفر لهم الله ما مضى. قالوا في الآخرة وما أدركنا عليه من السحر. إنه الإيمان الذي حولهم من عبدة للمال إلى عبدة لذي العزة والجلال، إلى أناس لا يخافون البطش ولا الجبروت ولا يحبون الحياة في مقابل طاعة الله عز وجل. ما الذي غيرهم؟ ما الذي حولهم؟ إنه تحويل في التو واللحظة، إنها اللحظات. كانوا سجدا الآن قاموا منها فتحولوا، وكانوا قبل قليل قد ألقوا بحبالهم وعصيهم التي يشابهون بها عصا موسى. إن الإيمان لا غيره الذي حولهم هذا التحويل. وإن أردت أن تستزيد يا أخي لتعرف تأثير الإيمان على الإنسان وأنه يتفاعل تفاعلا حسيا تراه بعينك وتسمعه بأذنك وربما تلمسه بيدك، تتفاعل مع وقلب الإنسان وعروق الإنسان ووجدان الإنسان. الإيمان نعم. تعال معي وانتقل معي من مصر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان قد أرسل إليها ذلكم الفتى القارئ المبرد مصعب بن عمير رضي الله عنه، والذي كان قد نزل على أسعد بن زرارة وكان قد آمن بالله عز وجل. فأخذه أسعد بن زرارة إلى حائط بستان لبني عبد الأشهل، نزل بها يعرض على الناس الإسلام، فإذا بالمخابرات ورجال الأمن يذهبون مسرعين إلى سيد الأوس، إلى سيدي الأوس سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. الحق لقد نزل الفتى المبرد مع أسعد بن زرارة بحائطه ويدعو الناس إلى الإسلام. كنتوا قاعدين هنا وساكتين، فإذا بسعد بن معاذ رضي الله عنه يقول لأسيد بن حضير قم لا أبا لك، اذهب إليهما وازجرهما وانههما عن ان ياتيا الى ديارنا فيسفها ضعفاءنا. قم فانه لولا القرابه التي بيني وبين اسعد بن كان ابن خاله اسعد بن زرارة لكفيتك هذا الامر، فاذهب وكف عنا هذا الاذى. فقام اسيد بن حضير واخذ حربته وذهب اليهما، فلما راه اسعد بن زرارة قال له هذا سيد قومك فاصدق الله فيه. قال إن جلس حدثته، ف فلما وقف عليهما أسيد بن حضير أخذ يتشتمهما شتيمة شديدة، قال لهما: اذهبا ولا تقربا هذا المكان إن كان لكما بنفسكما حاجة، تموتوا يعني. فقال له مصعب: ألا جلست فاستمعت؟ فإن كان خيرا قبلته، وإن كان شيئا تكرهه كففنا عنك ما تكره. قال: والله ما انصفت. فجلس أسيد وركز حربته، ثم أخذ مصعب يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن. يقول مصعب وأسعد بن زرارة: فوالله اسمع هذا والشاهد، لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به. هذا شاهد أول في القصة، لقد عرفنا في وجهه الإسلام. أي الفرق يا عيون؟ في تغيير، تغيير في سلوك، أيوة، في خلايا الجسد، نعم في خلايا الجسد. وانت ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. نعم، الإيمان يذاق ويشعر الإنسان له بحلاوة، لكن ليس كل امرئ يشعر بحلاوته، فإن العسل حلو لكن ليس كل الناس يشعر بحلاوته، فالمريض لا يشعر بحلاوة العسل. قال: فوالله لقد رأينا الإسلام، عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم به. فلما استمع أسيد قال: والله إن هذا لحسن، ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينه؟ قال: يغتسل ويتطهر وينطق الشهادتين. فقام أسيد واغتسل وتطهر وأتى ونطق الشهادتين، ثم قال لهما: إن وراء رجل لو أسلم ما تخلف أحد من قومه بعد، كل وراء مسلم لو سعد بن معاذ. ثم تركهما ومضى ذاهبا إلى سعد بن معاذ، وفي نيته أن يفعل شيئا يجعل سعد بن معاذ يأتي إلى مصعب. فلما رأى سعد بن معاذ آتيا من بعيد قال: والله لقد جاء أسيد بوجه غير الذي ذهب به. ما هذا الوجه؟ إنه الوجه الذي أشرق بنور الإيمان الذي اختلج في قلبه وظهر في صدره. فلما أتاه قال له: إني وجدت بني حارثة قد خرجت لقتل أسعد ابن زرارة ابن خالتك ليغفروا ذمتك. احنا في ولا فين؟ طبعا هم أهل نخوة وعندهم عصبية في الجاهلية. فقام سعد رضي الله عنه مسرعا وأخذ حربته وذهب مسرعا إلى المكان الدخلت ويقتل. فلما وجدهما ساكنين مطمئنين، أسعد رضي الله عنه ومصعب رضي الله عنه، علم أن الذي فعل ذلك لأجل أن يأتي هو أسيد بن حضير. فلما قام عليهما تشتمهما شتيمة شديدة، ثم قال له مصعب رضي الله عنه كما قال لأسيد: ألا جلست فاستمعت؟ فإن كان رأيت خيرا قبلته، وإن وجدت شرا كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. وجلس سعد رضي الله عنه وأسلم سعد، والقصة معروفة. الشاهد هو قول مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما أيضا: فوالله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به، قبل أن ينطق بالشهادتين. ولما أسلم عاد سعد إلى قومه وناهيه، وقومه ينتظرون ماذا فعل. هو رايح اصلا يقاتل بني حارثة. فلما عاد وقد اجتمع بنو عبد الاشهد في ناديهم وهم يرون سعدا رضي الله عنه بعيد، قالوا: والله لقد جاء سعد بوجه غير الذي خرج به. هذا هو الشهد يا احبه. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، فإن أردت أن نعرف أكثر وأكثر فيما والله لا ينبغي أن نعجب، لكن عندما نعرف أن الإيمان يتفاعل بالفعل مع كل ذرة في جسد الإنسان، وأن الإيمان هو أساس تغيير الإنسان وبالتالي تغيير المجتمعات، نعرف ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإيمان عباد الله، الإيمان حالة تختلف في صدر الإنسان فتشرق في قلبه فتستضيق بها جميع جوانب نفسه. إذا أردت أن تعرف كيف يؤثر الإنسان الإيمان في الإنسان تأثيرا حسيا تلمسه بيدك وتراه بعينك ويتفاعل مع كل ذرة من جسدك ويغير حتى ذرات الجسد، يا أحبه، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم أو استضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا من الكفار، ضاف رجلا كافرا ضيف عنده، بات ليلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق. أتى له بعشاء، أمر بحلب شاة، فأتوا إليه بحلاب الشاة، فأمر بها إليه فشربها الرجل، فأمر بحلب شاة أخرى فشربها الرجل، ثم أمر بثالثة ورابعة حتى شرب الرجل حلاب سبع شياه. في الليل فلما أصبح أسلم لله عز وجل ودخل في دين الله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب شاة الفطر فشرب، ثم أمر له بحلب شاة أخرى فأتي له بحلاب الثانية فلم يستتمه، ما قدرش يكمل شوية اللبن بتوع الشاة الثانية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وانظر واستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم حينها: إن المؤمن يأكل وفي رواية يشرب في معن واحد، وإن الكافر يأكل أو يشرب في سبعة أمعاء. لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين مسألة إن المعدة يعني أعوذ بالله من اللفظ يعني يبقى عندها يعني انفتاح في حال الكفر فيأكل الكافر كأنه يأكل في سبعة أمعاء؟ لماذا ربط بين الإيمان وقلة الطعام، وربط بين الكفر وكثرة الأكل والشرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلينا إلى أن الإيمان يؤثر حتى في خلايا الجسد، يؤثر في المعدة، يؤثر في الأمعاء. ما الذي تأثر؟ الرجل ما مضى عليه إلا سواد الليل فقط، وفي الليل كان شارب سبع حلاب لسبع شلال، أما في النهار فما الذي تغير؟ أنه آمن بالله عز وجل. إنه الإيمان الذي يغيب الإنسان. قصص معروفة وكثيرة. مسألة شرب الخمر وتحريم الخمر، العرب كانوا يشربون الخمر كأنما يشربون الماء أو الشاي عندنا، يعني وصلوا إلى حالة الإدمان. يعني الخمر كان مكون من مكونات الأجسام. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية تحريم الخمر وقال إن الله قد حرم الخمر، فمن وصلته هذه الآية فلا يشرب ولا يبع، أغرقت الخمر في سكك المدينة. إيه اللي حصل؟ بكلمة، الإيمان علاج الإدمان. أمريكا أرادت أن توقف هذا النزيف فما استطاعت، وأصدرت قانونا ثم ألغته بعد أن وجدوا الخسائر الهائلة وأن الدولة تخسر أكثر مما كانت، فأطلقت شرب الخمر سنة 30 يطلق عن 3 سنين، ثم أعادوا في القانون مرة أخرى قال من أراد أن يشرب فليشرب. إنه الإيمان الذي يغير الإنسان. فأين نحن؟ وبعدين نعمل عبادة. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فماذا نفعل يا عباد الله؟ عايزين نزود منسوب الإيمان. هو ليه المعاصي بتقل يعني بصورة بين أوي أوي أوي في شهر رمضان؟ ليه؟ ليه؟ لأن بالتأكيد منسوب الإيمان بيعلو عند الناس. بيبقى واضح؟ واضح جدا. طب ليه بعد كده بنشوف أن منسوب الإيمان بينزل؟ فالطاعة تزيد الإيمان والمعصية تنقص الإيمان، فبقدر زيادة الإيمان بقدر ما يحدث فينا من تغيير، وبقدر زيادة الإيمان بقدر ما يحدث التغيير الذي نحب والذي نرجو، التغيير الذي يجلب لنا الأمن والسلام والطمأنينة والدعاء والمحبة واللطف. أما التغيير الذي يجلب لنا عدم الأمن وعدم الطمأنينة ويجلب لنا المخاصمات والمشاجرات والانقسامات، هذا ليس بتغيير، ليس هو التغيير الذي نريد. لو أنا هل هذا التغيير أنتم تريدونه؟ لو وجدت الناس تقول لا، إذا ما التغيير الذي نريد؟ التغيير الذي تريد لن يكون إلا بأن نزيد الإيمان في القلوب. كيف تزيد في إيمانك؟ تكثر من طاعاتك الواجبات والمستحبات، وتبعد عن المعاصي المحرمات والمكروهات. وبهذا بإذن الله، بإذن الله نأمل أن يمن الله عز وجل علينا بالتغيير الذي نحب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أرزاقنا، اللهم يسر أرزاقنا وأرخص أقواتنا وأصلح حكامنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وعافنا واعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكن